الفروق بين هذه المصطلحات، كما تعرفنا على أهمية العلم بالمقاصد الشرعية بالنسبة للفقهاء المجتهدين وبالنسبة للعامة المكلفين أيضا. وكذلك تدارسنا ضرورة مراعاة المقاصد الشرعية في الفتاوى والتصرفات، وحاولنا أن نأخذ جولة من خلال نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية وفقه الصحابة رضي الله عنهم، هذه النماذج والشواهد التي تشهد لهذا الأصل المهم وهو مراعاة مقاصد الشريعة. ثم تطرقنا إلى جملة من القواعد العلمية ذات الصلة بفقه المقاصد، من ذلك قاعدة التحسين والتقبيح العقلي، وأيضا قاعدة تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح والحكم. هذه أبرز القضايا والمسائل التي تدارسناها في المحاضرة السابقة، ونبدأ في هذه المحاضرة بأقسام المقاصد، بأقسام المقاصد الشرعية أو أقسام المصالح الشرعية. والمقاصد أيها الإخوة التي جاءت الشريعة بتحصيلها وتقريرها في حياة الناس، هذه المقاصد متنوعة وليست على درجة واحدة من الأهمية، فبعضها أولى من بعض، كما أن الأحكام الشرعية التي جاءت بها الشريعة ليست على درجة واحدة. فالشريعة قسمت التكاليف إلى مطلوبات وإلى منهيات، ثم فاوتت الشريعة بين المطلوبات والمنهيات، فجعلت بعض الأحكام في رتبة الواجبات وبعضها في رتبة المندوبات والمستحبات، كما أنها فاوتت في المنهيات فجعلت بعضها في رتبة المحرمات وبعضها في رتبة المكروهات، وبعض الأحكام هي في درجة المباحات بين المأمورات وبين المنهيات. هذه الرتب في الأحكام لوحظت فيها درجة المقاصد والمصالح المرتبطة بها، بمعنى أن المصلحة عندما تكون مصلحة ضرورية لا يستغني عنها الناس في حياتهم، تأتي الشريعة لتجعل هذه المصلحة والتصرفات التي تحقق هذه المصلحة في درجة الواجبات، كما أن المفاسد العامة التي لا تستقيم الحياة معها تأتي الشريعة لتجعل هذه المفاسد في رتبة المحرمات، وهكذا في بقية الأحكام. فالمعيار الذي يراعى في الشرع في تفاصيل الأحكام الشرعية هو معيار المصالح والمفاسد وما يترتب على هذه التصرفات من الآثار والنتائج. فإذا المقاصد نفسها والمصالح نفسها مثل الأحكام، كما أن الأحكام متفاوتة فكذلك المقاصد الشرعية والمصالح في حياة الناس أيضا متفاوتة وليست على درجة واحدة. والفائدة من جعل هذه المصالح على درجات هو مراعاتها وترجيح بعضها على بعض عند التعارض، لأن المصالح في حياة الناس قد تتعارض أحيانا، فإذا تعارضت هذه المصالح فقانون الترجيح بينها في حال التعارض إنما يقوم على أساس قوة هذه المصالح ودرجة هذه المقاصد الشرعية التي جاء بها الشرع. ومن هنا عني العلماء بتقسيم المقاصد، وقسموا المقاصد الشرعية إلى أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة، يعني نظروا في كل تقسيم إلى زاوية معينة غير الزاوية التي لاحظوها في تقسيم آخر. لكن أشهر هذه التقسيمات وهو التقسيم الذي سنقف عنده هو تقسيم المقاصد باعتبار قوة المصالح وحاجة الخلق إليها، تقسيم المقاصد باعتبار درجتها وقوتها وحاجة الناس إليها. هذا الجانب أو هذا المعيار هو أهم جانب في تقسيم المقاصد والمصالح، بل هو كما ذكرت سابقا صار العمود الفقري لفقه المقاصد الشرعي. فقال العلماء إذا نظرنا إلى المصالح من حيث درجتها وقوتها وحاجة الناس إليها فإننا نقسمها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الضروريات، والقسم الثاني الحاجيات، والقسم الثالث التحسينيات، وبعضهم يسميها المكملات وبعضهم المتممات. فهذه أقسام ثلاثة، أقدم من ذكرها إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى، ثم جاء العلماء بعده ليعتمدوا هذا التقسيم ويبنوا عليه فقه المقاصد، وهو الذي أشار إليه الشيخ إبراهيم العلوي رحمه الله في المراقي لما قال: ثم المناسب عنيت الحكمة منه ضروري وجاء تتمة بينهما ما ينتمي للحاجي فقدم القوي في الرواج. فهو يشير إلى هذه الأقسام الثلاث: ضروريات والحاجيات والتحسينيات. ما هي المصالح الضرورية؟ المصالح الضرورية كما يقول الشاطبي وغيره هي المصالح التي لا بد منها، بمعنى أن الناس لا يستغنون عن هذه المصالح في حياتهم الدنيا وفي حياتهم الأخرى، بمعنى أن الحاجة إلى هذه المصالح وصلت إلى درجة الضرورة بحيث لا تستقيم حياة الناس ولا تستقيم آخرتهم إلا بوجود هذه المصالح. فهي مصالح جوهرية وأساسية لا يستغنى عنها في جريان مصالح الناس وفي انتظام أمورهم وحياتهم، بحيث لو تصورنا فقدان هذه المصالح وفواتها وعدم وجودها لوقع الناس في الهلاك والفساد والتهارج. وهذه أعلى هذه المصالح الشرعية. مثال ذلك مثلا حفظ النفس. حفظ النفس أو الحياة الإنسانية هذا من المصالح الضرورية التي لا يستغنى عنها، وفي سبيلها شرع الشارع جملة من الأحكام، منها إباحة الأكل والشرب وكل الأمور التي تتوقف عليها حياة الإنسان. لماذا؟ لتحفظ هذه النفس ويستبقي الإنسان روحه في هذا الجسد ثم يؤدي رسالته في هذه الحياة. فهذه مصلحة ولكنها مصلحة ضرورية لا يستغنى عنها. كذلك مصلحة حفظ الدين. حفظ الدين أن يكون الناس على الإيمان الصحيح والشريعة الصحيحة والاعتقاد الصحيح، هذه مصلحة ضرورية، بمعنى أننا لا نتصور أن تستقيم أمور الناس في هذه الحياة الدنيا إلا بوجود هذه المصلحة، وإلا لوقع الفساد والتهارج فيما بينهم. هذه هي المصالح الضرورية. النوع الثاني هي المصالح الحاجية، وهي المصالح التي يحتاج إليها الناس ويفتقرون إليها من جهة التوسعة ودفع الحرج عن الناس، بمعنى أن الحاجة إلى هذه المصالح لا تصل إلى درجة الضرورة ولكنها أنزل من ذلك، يحتاج إليها الناس لتسير حياتهم بسهولة وروية بعيدا عن العنت والمشقة. وهذه المصالح لو افترضنا غيابها فإنه لا يترتب على غيابها وزوالها هلاك الناس وفساد الحياة، ولكن غاية المفسدة أن تكون أمور الناس جارية على المشقة والإرهاق والتعب والعنت، لكن تستقيم الحياة مع فقدان هذه المصالح. مثل الرخص الشرعية مثلا المتعلقة بالمسافر، فالله سبحانه وتعالى رخص للمسافر ببعض الرخص وأباح له القصر والجمع في حال السفر. هذه مصلحة، لكنها مصلحة حاجية لا تصل إلى درجة الضروريات، بحيث لو تصورنا، لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى لم يبح هذه الرخص الشرعية للمسافر، فإنه لا يترتب عليها هلاك المسافر أو موته أو فساد حياته، لكن غاية الأمر أنه سيقع في المشقة والعنت. فهذه المصالح تسمى بالمصالح الحاجية، البيع، الإجارة، جملة من العقود التي يتعامل بها الناس في حياتهم هي من باب المصالح الحاجية. لو فرضنا زوالها لا تفسد الحياة، ولكن تجري الحياة على أساس الحرج والعنت والمشق. فمثل هذه المصالح هي المصالح التي يسميها العلماء بالحاجيات، ودون هذه المصالح الضرورية والحاجية المصالح التحسينية. المصالح التحسينية وهي المصالح التي يحتاج إليها الناس من باب مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، بمعنى أن الناس لا يحتاجون إلى هذه المصالح، حاجتهم إلى المصالح الحاجية أو الضرورية. وإذا فرضنا زوال هذه المصالح وعدم وجودها في حياة الناس، فأمور الناس جارية ومصالحهم متحققة، ولكن تكون أحوالهم جارية على خلاف ما تقتضيه العقول الراجحة وما تقتضيه محاسن العادات ومكارم الأخلاق. فمثل هذه المصالح تسمى عند العلماء بالمصالح التحسينية، وما يتمم لدى الحذاق حث على مكارم الأخلاق. فالمتممات والتحسينيات والمكملات المقصود بها هي هذه المصالح التي تجعل أحوال الأمة على أجمل الأحوال وأحسنها وأكملها. وهذه المصالح جاءت بها الشريعة للحماية للمصالح بصورة كاملة، وكذلك ليكون هذا الدين مرغبا للناس في دخوله. عندما يجد الناس في هذه الشريعة هذه المحافظة على جميع المصالح لدرجة أن المصالح الكمالية أيضا مراعاة، وأن أمور الأمة جارية على محاسن العادات ومكارم الأخلاق وما تقتضيها العقول الراجحات، فإن هذا يرغب الناس في الدخول في هذا الدين. بينما إذا كانت الشريعة جاءت بالمصالح الضرورية والحاجية وأهملت المصالح الكمالية والجمالية، فإن هذا سينفر الناس عن هذه الشريعة وسيرموها بالقصور، بينما هذه الشريعة شريعة الكمال والجمال، كمل الله بها المصالح وحفظ بها المنافع التي يحتاج إليها الناس في أمور حياتهم، بدءا من الضروريات وانتهاءا بالكماليات والحاجيات والتحسينيات. هذه هي المصالح الثلاثة من حيث القوة وحاجة الخلق إليها. وكما تلاحظون هناك تفاوت واضح بين هذه المصالح، بمعنى أن أصل هذه المصالح وأعلاها رتبة هي المصالح الضرورية، وبعدها تأتي المصالح الحاجية، ثم تأتي بعد ذلك المصالح التحسينية، فهي مرتبة بهذا الترتيب. ما فائدة هذا الترتيب؟ الفائدة كما قال الناظم أقدم القوية في الرواج، بمعنى أن الإنسان في حال تعارض هذه المصالح وعدم إمكان الجمع بينها فهو يقدم الأقوى على غيره. فإذا تعارضت مصلحة تحسينية بمصلحة ضرورية نقدم مصالح الضرورية، إذا تعارضت مصلحة حاجية بمصلحة تحسينية نقدم المصلحة الحاجية، إذا تعارضت مصلحة ضرورية بحاجية نقدم المصلحة الضرورية. هذا هو ثمرة ترتيب هذه المصالح على وتوزيعها على هذه المراتب الثلاثة. فالثمرة إذن هي تقديم هذه المصالح الأقوى في حال التعارض، أما في حال عدم التعارض وإمكانية الجمع فالأصل هو السعي بتحصيل كل هذه المصالح، لا نضيع مصلحة على حساب مصلحة أخرى. بالعكس، الحفاظ على المصالح الضرورية يحتاج إلى الحفاظ على المصالح التحسينية، كما سنعرف هذا في بيان العلاقة بين هذه المصالح. هذه هي المصالح باعتبار قوتها ودرجتها وحاجة الناس إليها. نقف عند المصالح الضرورية وقفة مختصرة باعتبار أنها أهم هذه المصالح وآكدها. العلماء جاءوا إلى المصالح الضرورية ليقسموا وينوعوا هذه المصالح الضرورية أيضا إلى أنواع، فيقولوا بأن المصالح الضرورية تنحصر في خمسة أنواع. يعني استقرأوا المصالح الضرورية في حياة الناس وحصروها في هذه الأنواع الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. دين فنفس ثم عقل نسب، مال إلى ضرورة تنتسب. هذه هي الكليات الخمسة كما يسمونها، الكليات الخمسة أو الضروريات الخمسة التي تدخل تحتها كافة المصالح الإنسانية. وبعض العلماء يعبر عن هذه المصالح بألفاظ أخرى مختلفة من حيث اللفظ لكن مؤداها واحد. فبعض العلماء بدل أن يقول حفظ النسل يقول حفظ النسب، والمعنى واحد وبينهما ترابط، لأن اختلاط الأنساب يؤدي إلى ضياع النسل. الإنسان إذا اختلط عليه النسب ولم يؤمن بأن هذا المولود ولده أو طفله فإنه لا يتعاهده بالتربية ولا بالنفقة ولا بالرعاية، وهذا سيؤدي إلى ضياع النسل. فبين النسل والنسب رابط واضح، فبعضهم يعبر عنه بحفظ النسل وبعضهم يعبر عنه بحفظ النسب. بعضهم يعبر عن حفظ النفس بحفظ الدم، والمعنى واحد لا فرق بينه. بعض العلماء كالسبكي والطوفي يزيد قسما سادسا ويسمى حفظ العرض، وهذا غريب في الثقافة الأوروبية، ما عندهم حتى كلمة اسمها العرض. حفظ العرض هذه المصلحة أو الضروري السادس الذي ذكره بعض العلماء، واعتبروا هذا من الضروريات. لماذا؟ لأن العادة عند العقلاء أنهم يفدون أعراضهم بأموالهم وأنفسهم، كما قال الشاعر: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. فالعقلاء من الناس يفدون أعراضهم بأموالهم وأنفسهم، وما فدي بالضروري فهو أولى أن يكون ضروريا. الشيء الذي نفديه بالمصلحة الضرورية يستلزم أن يكون هو مصلحة ضرورية. فلهذا اعتبروا حفظ العرض مقصدا سادسا من هذه المقاصد الضرورية. ومستندهم في حصر المصالح الضرورية في الخمسة أو الستة هو الاستقراء لواقع المصالح في حياة الناس، يعني لم يرد به نص يعني صريح في الحصر، ولكنهم نظروا في المصالح في حياة الناس وقلبوا النظر فيها، فوجدوا أن المصالح لا تخرج الضرورية لا تخرج عن هذه الأنواع الخمسة أو الستة. فهو إذن يعني تقسيم اجتهادي يقوم على استقراء هذه المصالح في حياة الناس. وحاول بعض المعاصرين أن يزيد في هذه الضروريات بمصالح جديدة، فقال بعضهم مثلا الحفاظ على البيئة هذا مقصد من المقاصد الضرورية، وبعضهم زاد عليه الحفاظ على الفطرة واعتبر هذا نوعا من المقاصد. لكن عند التأمل في مقصود العلماء بالمصطلحات السابقة نجد أن ما ذكروه من المصالح الجديدة أو المقاصد الجديدة هي لا تخرج عن المقاصد التي ذكرها العلماء السابقون. الحفاظ على البيئة هو داخل في حفظ المال، لأن المال عند الفقهاء ليس المقصود به النقود الذهب والفضة، المقصود بالمال كل ما فيه منفعة مباحة، كل ما فيه منفعة مباحة فيسمى مالا عند الفقهاء، وهذا يدخل فيه. الأمور البيئية التي فيها منافع مباحة للناس هي داخلة في حفظ الأموال. فهذا هو التقسيم الخماسي أو السداسي الذي ذهب إليه العلماء، وعرفنا أن مستندهم في هذا التقسيم إنما هو الاستقراء والنظر في واقع المصالح في حياة الناس. بقي أن نعرف بأن هذه الضروريات الخمسة أو الستة أيضا هي مرتبة عند الفقهاء ترتيبا بحسب أهميتها. فهذه الضروريات الخمسة أو الستة ليست على درجة واحدة من الأهمية، بل بعضها أهم من بعض. وجمهور العلماء يرتبون هذه المصالح بحسب ما ذكر الناظم: دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب، ورتبا ولتعطفا مساوية عرضا على المال تكن موافية. فالمصلحة الأولى عندهم حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال. وبعض العلماء يجعل حفظ العرض ممن زاد هذه المصلحة يجعلها في رتبة المال، وبعضهم يرفعها فوق مصلحة الحفاظ على الأموال. فجمهور العلماء يرتبونها بحسب هذا الترتيب، وبالتالي ندرك أن حفظ الدين هو رأس الضروريات، رأس المصالح الشرعية الضرورية حفظ الدين. لماذا؟ لأن هذه المصلحة هي المصلحة التي تترتب عليها أعظم الثمرات. أعظم الثمرات المترتبة على حفظ هذه المصلحة هي مصلحة حفظ الدين، لأنه يترتب عليها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، بينما المصالح الأخرى قد تكتسب بها مصالح الدنيا، لكن بدون حفظ الدين تضيع على الإنسان مصالح الآخرة. فهذه المصلحة أعظم المصالح باعتبار أن ثمرتها أعظم الثمرات، وهو ما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، لأهمية الدين في نظر الشرع جعل الصلاة أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. وهكذا أيضا يدل على أن حفظ الدين هو رأس المصالح، أن من توفرت فيه هذه المصلحة فهو سيحافظ على باقي المصالح من باب أولى. فمن رسخ في قلبه الدين وتعمق فيه الوازع الديني، هل سيعتدي على مصالح الأرواح والأموال والنفوس والأعراض؟ الجواب لا. إذا صلح دين الإنسان وخاف الله سبحانه وتعالى وتعمق فيه الوازع الديني فإنه لن يضيع مصالح النفس ولا مصالح العقل ولا مصالح الأعراض ولا مصالح الأموال، ولن يعتدي على الناس وعلى هذه الحقوق. ثم الله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويقول سبحانه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لو اتبع الحق أهواءهم، لو أن الدين جاء تبعا لأهواء الناس، الله تعالى يقول لفسدت السماوات والأرض. لماذا؟ لأن أهواء الناس مختلفة ومتفاوتة ومتعارضة، فلو كان الدين تبعا للأهواء لفسدت الحياة، لكن الله عز وجل أنزل هذه الشريعة وهذا الدين لتتبعها أهواء الناس. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فلهذا كله قال العلماء رأس الضروريات حفظ الدين، ثم بعد ذلك يأتي حفظ النفس وهو آكد من حفظ العقل، لأن الإنسان إذا سلب عقله يمكن أن يعيش ويكتسب بعض المصالح، ولكنه جاء بعد زوال النفس وقبل النسل، لأن زوال العقل يجعل من الإنسان في حكم الميت، فإن العقل هي جوهرة الإنسان، فإذا زال منه العقل زالت أكثر المنافع وارتفع التكليف أصلا عنه. وكما قال بعض الأدباء قيل له ما خير ما يؤتى المرء؟ قال عقل يعيش به. قال فإن لم يكن؟ قال أدب يعامل الناس به. قالوا فإن لم يكن؟ قال فصاعقة تنزل من السماء تحرقه وتريح منه العباد والبلاد. فالعقل عندما يزول من الإنسان يكون الإنسان في حكم البهائم، ولهذا جعلوا حفظ العقل عقب حفظ النفس وقبل حفظ النسل، ثم حفظ المال يأتي في المرتبة الأخيرة من هذه المراتب. فهذه هي الضروريات الخمسة، وفائدة هذا الترتيب هو الترجيح عند التعارض أيضا. إذا تعارضت مصلحة حفظ الدين مع مصلحة حفظ المال نقدم حفظ الدين، إذا تعارضت مصلحة حفظ الدين مع حفظ النفس قدم مصلحة الدين، ولهذا شرع الله الجهاد وأمرنا أن نجاهد في سبيل الله حماية لأديان الأمة حتى وإن أدى إلى التضحية بالنفوس والأرواح. فإذا هذه هي الضروريات الخمسة، وهي مرتبة بهذا الترتيب الذي أشرت إليه، وفائدة هذا الترتيب هو الترجيح عند التعارض. بقي أن ندرك فيما يتعلق بهذه المصالح الضرورية أن هذه المصالح الضرورية مراعاة في كل ملة، يعني ليست الشريعة الإسلامية فقط هي التي جاءت بالحفاظ على هذه الضروريات، لكن كل الشرائع السماوية جاءت بحفظ هذه الضروريات الخمس. والاستقراء والتأمل في نصوص الكتب السابقة يدلنا على هذا، وما حكاه القرآن عن الشرائع السابقة يدل على هذا. بل كما يقول أبو حامد الغزالي: لا يتصور أن يكون هناك شرع يجلب للناس المصالح والمفاسد دون أن يحافظ على هذه المصالح الضرورية. فمن الاستحالة أن تكون هناك مصالح ضرورية، أن تكون هناك شريعة تحافظ على هذه المصالح بدون وجود هذه المصالح الضرورية التي أشار العلماء إليها. بقيت عندنا نقطة أخرى أيضا في قضية هذه المصالح، وهي أن نعرف العلاقة بين هذه المراتب الثلاث، بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات. هل هناك علاقة بين هذه المراتب أو أن الصلة منقطعة بينها؟ كذلك العلماء جاءوا هنا ليقرروا أن هذه المراتب الثلاثة وإن تفاوتت في حقيقتها لكنها مرتبطة بعضها ببعض. فالمصالح الضرورية هي أصل هذه المصالح، وهي أم هذه المصالح، وما عداها من المصالح هي تابعة لهذه المصالح الضرورية وفرع عنها. فالعلاقة إذن بينها هي علاقة الأصلية والفرعية، علاقة الأصل والفرع، علاقة التابع والمتبوع، علاقة الصفة مع الموصوف. إذا عرفنا هذه العلاقة يتضح لنا أن اختلال المصالح الضرورية يترتب عليه ماذا؟ اختلال المصالح الحاجية والتحسينية. لماذا؟ لأن هذا أصل وهذه فروع، إذا بطل الأصل واختل تختل الفروع التابعة له. ولكن لا يلزم من اختلال المصالح التحسينية اختلال المصالح الضرورية بإطلاق، لا يلزم ذلك. لماذا؟ لأن هذا فرع وهذا أصل، والفرع قد يسقط ويبقى الأصل قائما. ولكن كما يقول الشاطبي رحمه الله: يلزم من اختلال المصالح التحسينية والحاجية بإطلاق اختلال المصالح الضرورية بوجه ما. يعني ما تسلم المصالح الضرورية لا تسلم في حالة تضييع المصالح الحاجية والتحسينية. وهذا يؤكد لنا وظيفة أو الحكمة في وضع هذه المصالح الحاجية والتحسينية، وأنها حماية، أنها وضعت لحماية المصالح الضرورية. فالله سبحانه وتعالى ليحمي المصالح الضرورية أحاطها بالمصالح الحاجية، ثم أحاط المصالح الحاجية بالمصالح التكميلية. وبالتالي من أجل أن نقيم ميزان المصالح على أتم الوجوه وأكملها، ينبغي أن نحافظ على المصالح الضرورية وعلى المصالح الحاجية والمصالح التحسينية. وصف المصلحة بأنها مصلحة تحسينية لا يعني التفريط فيها، كما أن مصلحة، أن وصف المصلحة بأنها مصلحة تكميلية أو تحسينية لا يعني عدم وجوبها. يعني مثلا المصالح التحسينية منها كما يقول العلماء ستر العورات، الشريعة جاءت بستر العورات لأن كشف العورات تنبني عليها مفاسد كثيرة، كما تشير إليها قصة أبينا آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما بورق الجنة. ولكن هذا ستر العورة هو مصلحة تحسينية لكنها واجبة. فوصف العلماء للمصلحة بأنها تحسينية لا يعني أنها ليست واجبة، لكن هي تحسينية يعني باعتبار ما عداها من المصالح، باعتبار حاجة الناس إلى هذه المصلحة لا يرقى إلى درجة إلى درجة الضروريات والحاجيات، لكن غاية الأمر أن تكون أمور الناس جارية على خلاف ما تقتضيه الفطرة وعلى خلاف ما يقتضيه العقل الراجح. كذلك مثلا يقولون الطهارة وآداب الطهارة وآداب الأكل والشرب، هذه كلها مصالح تحصيلية، مع أن الطهارة من الجنابة واجبة والوضوء للصلاة واجب. فوصف المصلحة بأنها مصلحة تحسينية لا يعني أنها لا تكون واجبة وأننا يمكن أن نفرط فيها. لا، إذا أردنا أن نقيم المصالح الضرورية فهذا يقتضي أن نحافظ على الحاجية ويقتضي أن نحافظ على التحسينية أيضا. لكن فائدة هذا التفاوت هو الترجيح عند التعارض. إذا اضطررنا في ظرف معين إلى إهمال شيء من المصلحتين المتعارضتين فنضحي بالمصلحة التحسينية للحفاظ بالمصلحة الضرورية، لا نجعل المسائل التي هي من باب المصالح التحسينية بمنزلة المسائل التي هي من باب المصالح الضرورية. يعني مسائل الهدي الظاهر كما يقول الفقهاء هذه من المصالح التحسينية، ولا يعني أن نجعلها مثل المصالح الضرورية، نجعلها مثل الصلاة والصيام. لا يكون لباس الإنسان وهديه الظاهر بمثابة هذه الفرائض والمصالح الضرورية التي سبقت الإشارة إليها، فبينها تفاوت. فالخلاصة أن هذه المصالح مرتبطة بعضها ببعض، وتقسيمها إلى هذه الأقسام لا يعني التفريط في هذه المصالح، بل ينبغي تحصيلها، ولكن ينبغي أن ندرك أنها على مراتب ودرجات وليست على مرتبة واحدة. هنا أيضا نقطة نحتاج إليها، وهي وسائل حفظ هذه الضروريات، بمعنى أن الشرع الحكيم لما أراد أن نحافظ على هذه الضروريات والمصالح الأساسية لم يشرع في ذلك أو لم يلتزم في سبيل ذلك نوعا واحدا من الطرق والأساليب، ولكنه نوع هذه الطرق، وكما شرع لنا أفعالا تحقق هذه المصالح شرع لنا أحكاما تحمي هذه المصالح. وهذا ما ذكره الشاطبي رحمه الله بأن حفظ هذه المصالح يكون أحيانا من جهة الوجود وأحيانا من جهة العدم، من جهة الوجود ومن جهة العدم. من جهة الوجود بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يشرع من الأحكام ما يحقق هذه المصالح ويقيمها من أجل أن يحقق مصلحة حفظ الدين، شرع لنا الصلاة والصيام والأذكار وقراءة القرآن وسائر العبادات. لماذا؟ لتحفظ مصلحة الدين في قلوبنا وفي نفوسنا. وهكذا عندما أراد أن نحافظ على مصلحة النسل شرع لنا الزواج بشروطه الشرعية وحث الناس عليه من أجل أن تقام هذه المصلحة وهي حفظ النسل. من أجل أن تقام مصلحة حفظ الحياة شرع لنا الطعام والشراب والتداوي عند الإصابة بالمرض، كل هذا لتحفظ هذه المصلحة. لكن لا يكتفي الشرع بهذا، من شدة عنايته بالمصالح شرع لنا الحفاظ على هذه المصالح من جانب العدم. يقصد الشاطبي من جانب العدم يعني تشريع ما يدرأ الفساد والخلل عن هذه المصالح، تشريع ما يؤدي إلى حماية هذه المصالح. شرع لنا حفظ الدين من جانب الوجود بإقامة الصلاة مثلا، وشرع لنا للحفاظ على مصلحة الدين شرع لنا الجهاد في سبيل الله. إذا جاءت أمة تعتدي على هذه الأمة وتغير عقائدها فإن الأمة مكلفة بأن تجاهد في سبيل الله لتحافظ على الدين. فالجهاد شرع من باب حماية مصلحة الدين. في مسألة النسل شرع لنا النكاح من جانب الوجود، من جانب العدم شرع لنا الحدود، شرع لنا حد الزنا الذي يحمي النسل ويحمي الأعراض ويحمي الأنساب من الاختلاط. فهكذا الشرع يشرع لنا ما يحقق المصلحة ويوجدها، ويشرع لنا ما يحمي هذه المصلحة. مثل المزارع لما يزرع نبته هو يسقيها بالماء والسماد من أجل أن تنبت هذه النبتة، لكن لا يقتصر على هذا، لأنه لو اقتصر على هذا ستأتي الأمراض وتأتي النباتات المتسلقة والضارة لتقتل هذه النبتة. فتجد الفلاح المزارع كما يسقي هذه النباتات لتنمو، كذلك يقوم بحماية هذه النباتات مما يضر بها. هذا عينه هو ما قام به الشرع في هذا الباب، فشرع لنا ما يحقق هذه المصالح، وشرع لنا ما يحمي هذه المصالح من الخلل والنقص. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة في هذا الباب، وهي طرق معرفة المقاصد. كيف نتعرف على المقاصد الشرعية؟ ما هي الوسائل وما هي الطرق التي من خلالها نقول بأن المصلحة الفلانية مقصد من مقاصد الشرع، وأن الحكم الفلاني علته كذا وكذا أو حكمته كذا وكذا؟ عرفنا في المحاضرة السابقة أن ادعاء أن الوصف الفلاني هو مقصود أو هو علة أو هو حكمة هذا مجرد دعوة، والدعوة تحتاج إلى بينة، وخاصة في قضايا الشريعة والدين. ليس للإنسان أن يقول بمجرد الاستحسان العقلي، كما قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، يعني نصب نفسه مشرعا للناس. كان مجرد الاستحسان العقلي الذي لا يستند فيه على معنى من المعاني أو دليل من الأدلة. فكذلك جعل الوصف الفلاني مقصدا أو علة أو حكمة أو مصلحة شرعية أو مقصود شرعي يحتاج إلى مستندات. أول هذه المستندات وأشرفها النص، بمعنى أننا نقول بأن المصلحة الفلانية هي من مقاصد الشريعة إذا ثبت هذا بنص يدل على هذا. والنص قد يكون نصا صريحا وقد يكون غير صريح. قد يكون نصا صريحا مثل أن يأتي في النص: افعلوا كذا لعلة كذا أو لسبب كذا أو لأجل كذا، كما في قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهذا نص على أن نشر الثروة المالية بين الناس مقصد من مقاصد الشريعة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا نص على أن العبادة مقصد من مقاصد الخلق. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، هذا نص على أن نقض المواثيق سبب من أسباب اللعن من الله سبحانه وتعالى. فالنصوص التي تفيد المقاصد والعلل والحكم إما أن تكون نصوص صريحة مثل هذه النصوص التي تأتي فيها أدوات التعليل والسببية في لغة العرب، فبمجرد هذا النص تستطيع أن تقول بأن هذا مقصود. نقول مثلا: الزواج شرعه الله سبحانه وتعالى للمودة والرحمة، نأتي بالنص: وجعل بينكم مودة ورحمة. عندما أقول بأن النظر إلى المخطوبة سببه حصول الوئام بين الطرفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. فهذا تعليل للحكم. إذن جعل الوصف الفلاني مقصدا أو علة أو حكمة، هذا يثبت بالنص الصريح ويثبت بالنص غير الصريح. أحيانا النص يفيد هذا المقصود ويفيد هذه المصلحة وأنها مصلحة معتبرة، ولكن بطريقة غير صريحة، مثل ما يقول العلماء: كما لو رتب الحكم على وصف معين، فإن ترتيب الحكم على الوصف دليل على أن هذا الوصف مقصود شرعا، إما علة أو سبب أو حكمة أو مصلحة أو مقصود شرعي. عندما يقول ربنا تبارك وتعالى: والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا، هذا حكم، ولكن رتبه على هذا الوصف وهو السارق والسارقة، فهذا يدل على أن الوصف الذي اشتق منه هذا اللفظ هو علة هذا الحكم. فالسارقة إذن هي علة القطع، وهي الصفة المقصودة التي لاحظها الشرع في هذا الموضوع. فإذا المقاصد نعرفها ونتعرف عليها إما من طريق النص، وهذا أشرف الطرق، وإما من طريق الإجماع، بأن يجمع العلماء بأن هذا الحكم شرع لهذا المقصود. فإذا تحققنا من هذا الإجماع فهو أيضا طريق معتبر في تحديد هذه المقاصد. كذلك من الطرق ما يسمى عند العلماء بالاستقراء، يعني تتبع الجزئيات والفروع الفقهية للوصول إلى حكم كلي. فيأتي الفقهاء ويستقرؤون الأحكام الشرعية، فيجدون أنه ما من حكم شرعه الله إلا ويحقق هذه المصلحة، وحيثما أدى الفعل إلى تفويت هذه المصلحة يأتي الشرع فينهى عن هذا الفعل. كل فعل يؤثر في عقل الإنسان نجد أن الشرع يمنع منه، وفي المقابل كل شيء يزيد في عقل الإنسان ويحافظ عليه نجد أن الأحكام الشرعية جاءت للحظ عليها. فندرك من خلال هذا إذن أن حفظ العقل مقصد من مقاصد الشريعة. فإذن أسلوب الاستقراء أيضا هو من الأساليب التي يصح الاعتماد عليها في تحديد المقاصد الشرعية. كذلك ما يسمى بالسبر والتقسيم، بمعنى أن نحصر الاحتمالات والأوصاف التي يمكن أن تكون مقصودة من وراء هذا النص. أمرنا الله سبحانه وتعالى مثلا أو نهانا عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ما هي الأوصاف المحتملة التي تكون هي المقصودة منها من وراء هذا؟ نقول مثلا يحتمل أن لكونها عمة، أو لكونها عمة للأخرى أو خالة للأخرى، أو يحتمل أن لكونها امرأة أو لكونها قريبة. فنحصر هذه الاحتمالات ثم نقول الوصف الأول لا يصلح أن يكون هو المقصود من هذا، لأنه يلزم عليه أن كل امرأة محرمة، والثاني أيضا لا يصلح لأن هذا منصوص عليه العمة والخالة جاء به النص الصريح. فما بقي عندنا إلا أن هذا الحكم إنما راعى فيه مسألة الرحم بين الطرفين، وهذا ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، فقال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. لأن الغالب أن الضرة لا تسلم من عداوة ضرتها، الغالب على الضرائر سوء التفاهم وعدم الانسجام إلا من رحم. فسدا لهذا الباب جاء الشرع لينهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فإذا الطريقة الثالثة التي أو الرابعة التي يثبت بها المقصود الشرعي هو السبر والتقسيم. هناك طريق مهم جدا أيضا من طرق معرفة المقاصد، وهو ما يسمى بالمناسبة والإخالة عند العلماء، يسمون هذا بمسلك المناسبة والإخالة، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة. ويسميه العلماء بتخريج المناط أيضا، بمعنى أن يكون هناك وصف يتعلق بهذا الحكم، وهذا الوصف يكون مناسبا لهذا الحكم ويقبله العقل ولا يرفضه النقل، ويترتب على اعتباره دفع مفسدة أو جلب مصلحة، لكن ما في نص معين يدل على أن هذا الوصف هو المقصود الشرعي. فهنا في هذه الحالة يقول العلماء هذا مسلك ظني يدل على أن هذا المعنى أو هذه المصلحة هي المقصود الشرعي من وراء هذا النص، وهي العلة التي يدور حولها الحكم الشرعي. هذا أيضا من أهم المسالك أو الطرق التي نستطيع من خلالها أن نتعرف على المقصود. الشاطبي رحمه الله يزيد طريقا آخر، وهو سكوت الشارع مع وجود المقتضي وتوافر الدوافع، بمعنى أن الفعل المعين إذا سكت عنه الشارع ولم يأمر به مع وجود الدوافع التي تدفع إلى الأمر بهذا الفعل وبيانه وتشريعه، ومع هذا الشرع لا يأمر به، يقول الشاطبي رحمه الله: هذا يدلنا على أن الترك مقصود للشرع في هذه الصورة، على أن الترك مقصود للشارع في هذه الصورة. هذه الإخوة باختصار شديد ما يتعلق بطرق معرفة المقاصد. هناك قاعدة مهمة أيضا نحتاج إليها في فقه المقاصد الشرعية، وهو أن المقاصد والمصالح الكلية التي عرفناها لا يقدح فيها تخلف آحاد أفرادها وجزئياتها. هذه قضية نحتاج إليها في تحديد المصالح والتعامل معها، بمعنى أننا عرفنا سابقا أن هناك مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية، لكن هذه المصالح التي راعاها الشرع قد لا تتحقق في بعض الأفراد والجزئيات، فلا يصح في هذه الحالة أن نأتي ونقدح في صحة هذه الكليات والمصالح العامة بحجة أن هذا الجزء أو هذا الفرد لا ينطبق عليه هذا المعنى، بل نقول القاعدة صحيحة والمصلحة معتبرة، وهذا الجزء يدخل وينطبق تحت ويدخل تحت القاعدة وتنطبق القاعدة عليه، إلا لدليل يخرج هذا الجزء أو الفرد من هذا العموم. مثلا الشرع شرع لنا الحدود من أجل مقصود معين، وهو زجر الناس، لأن من أمن العقوبة فساء الأدب، فالإنسان الضعيف في إيمانه وفي أخلاقه إذا أمن من العقوبة فإنه يمكن أن يعتدي على الأرواح، يعتدي على الأموال، يعتدي على الأعراض، ولكن إذا أدرك أن هناك عقوبة فإنه يرتدع عنها. فالعقوبات والحدود شرعها الله سبحانه وتعالى للزجر، لكن نجد بعض من سفهاء الناس وأهل الفساد قد لا تزجره العقوبة المحددة شرعا، مثلا القاذف يجلد 80 جلدة، بعض أهل الشر والفساد 80 هذه زي الحلاوة عنده ما هي مشكلة، أو نقول يجلد شارب الخمر 80 جلدة، يقول لك أجلد 100 زيدها. ما تؤثر فيه هذه العقوبة بسبب عراقته في الشر والفساد. فهنا نرجع إلى القاعدة بأن هذه المصالح الكلية لا تقدح فيها الجزيئات المتخلفة، ويدخل هو تحت الحد، بمعنى أننا نطبق عليه العقوبة، ما نقول والله هي شرعت للزجر وهذا لا ينزجر فلا نقيم عليه العقوبة، لا، يقام عليه العقوبة ويدخل هذا الفرد في باقي الأفراد وإن لم يتحقق هذا المقصود الشرعي. كذلك أيضا في مسألة القصر والجمع في السفر، المقصود من هذا كما عرفنا سابقا التيسير ودفع المشقة على الناس، لكن هناك بعض الناس يسافر الأميال الطويلة ولا يحس بالمشقة أصلا لزيادة الترفه في هذا السفر، أو المسافة لا تقتضي هذا التعب، كما قالوا كالملك المرفه يسافر مسافة ويصل إليها دون أن يحس بالمشقة أصلا. فهل نقول بأن دفع المشقة والتيسير ليس مقصودا للشرع بدليل أن هذا ما وجد فيه هذا المعنى، وبالتالي الملك لا يجوز له أن يقصر ولا يجمع لأنه لا مشقة في هذه الصورة؟ أيضا نرجع للقاعدة، مصالح الكلية هذه لا يقدح فيها تخلف آحاد جزئياتها، بل قد تكون هذه الجزئيات قد تكون استثنيت لمصالح أخرى، قد يكون استثني هذا من باب التوسع على الناس، مثل القرض مثلا، القرض أجيز في الأصل من باب الرفق بالشخص المحتاج، لأن بعض الناس قد لا يتوافر في يده من المال ما يقضي مصالحه، فجاء الشرع هنا بإباحة الاقتراض من الناس لدفع الحاجة. لكن لو جاء إنسان ما هو محتاج إلى القرض وقال أنا أبغى أقترض يعني من باب التوسع، يعني نقول له حرام؟ لا يحرم عليه القرض، يجوز له أن يقترض من باب التوسعة على النفس في هذا الباب. في المثال الذي ذكرته سابقا الذي لا تزجره العقوبة، هو خرج من هذا المقصود ولكن دخل في مقصود آخر، وهو أن العقوبات لم تشرع فقط للزجر ولكن شرعت أيضا كفارة للخطايا، وتحقق فيه هذا المقصود الذي أشرت إليه. الملك المرفه يجوز له أن يقصر مع عدم وجود المشقة، لماذا؟ لأن المشقة نسبية لا تنضبط، وكونها مشقة نسبية لا تنضبط ألغاها الشرع الحكيم وعلقه على السفر لتنضبط الأحكام الشرعية. إذن الخلاصة أن المصالح الكلية المقاصد الشرعية العامة لا يقدح فيها تخلف بعض أفرادها أو جزئياتها، بل تظل القاعدة على إطلاقها وعلى عمومها، وهكذا في كل الكليات الاستقرائية، الكليات التي تؤخذ بناء على الاستقراء لا يقدح فيها تخلف الأجزاء، مثل قواعد اللغة العربية أيضا، يعني كل فاعل مرفوع لا يقدح فيه أننا وجدنا فاعلا غير مرفوع في موضع من كلام العرب، إنما يكون هذا سماع لسبب من الأسباب، أو كما يقال هذا يسمع ولا يقاس عليه. لكن الكليات التي يقدح فيها تخلف فرد من الجزئيات هي الكليات العقلية، الكليات العقلية هي التي يقدح فيها تخلف بعض الجزئيات، ما ثبت للشيء ثبت لمثله، إذا كان هناك مثل لم يثبت له فهذا يقدح فيه في هذا الحكم العقلي. لكن في الأحكام الكلية المأخوذة من الشرع أو الاستقراء، هذه كليات تظل عامة ومضطردة ولا يقدح فيها تخلف بعض أفرادها وجزئياتها. ننتقل أيها الإخوة إلى نقطة أخرى في فقه المقاصد الشرعية، وهو التعرف على حقيقة المصالح في الدنيا والآخرة، لأن جهل الإنسان بحقيقة هذه المصالح قد يؤدي إلى الخلل في الحكم عليها، والخلل في جلبها أو في دفعها. والمصالح كما تعرفون نوعان، مصالح دنيوية ومصالح أخروية. المصالح الدنيوية يقول العلماء ليست فيها مصالح محضة ولا مفاسد محضة. الدنيا ليست فيها مصالح محضة ولا مفاسد محضة، بمعنى أنك لا تجد مصلحة من المصالح إلا وقد تعلقت بها مفسدة من المفاسد. الأكل والشرب مثلا والزواج هذه مصالح، ولكن ليست مصالح محضة، وإنما ترتبط بها بعض المفاسد. لأن الأكل والشرب يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى سعي لطلب الرزق، والسعي إلى طلب الرزق هذا يقتضي نوعا من التعب والمشقة، وأن تخرج من الصباح إلى الجهة الحكومية وتداوم فيها، وتحرم نفسك من بعض ملاذك من أجل أن ترابط في هذا المكان، ولا تنصرف إلا في آخر النهار وقد نفذت طاقتك، هذه مفسدة. فمصالح الدنيا لا تنال إلا بالمشقة، كذلك المفاسد في هذه الدنيا ليست خالصة، وإنما هي ممتزجة بالمصالح. ما في مفسدة لا بمصلحة. مخدرات مفسدة يا جماعة ولا لا؟ لكن تجارة المخدرات هذه من أعلى يعني التجارات الرابحة في العالم كما يقول. وما من مفسدة إلا وبجوارها مصلحة متعلقة بها، إما سابقة وإما مقارنة وإما لاحقة تأتي بعدها، كما قال الله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. فهذا قانون رباني في المصالح وفي المفاسد، أنها قائمة على أساس هذا الازدواج والتعلق. والسر في ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دارا للابتلاء والامتحان. لما جعلها دارا للابتلاء والامتحان مزج بين المصالح والمفاسد. لو كانت الأشياء مصالح محضة لما اختلف فيها المؤمنون والكافرون والفساق، كلهم سيأخذ بالمصالح المحضة. ولو كانت المفاسد مفاسد محضة لتجنبها كل الناس حتى الكفر والملاحد، لكن الله مزج بين المصالح والمفاسد ليبتلي العباد. فهذا هو السر في مسألة المصالح الدنيوية. الناس في سلوكهم ماذا يفعلون؟ حتى الأمم غير المتدينة بالشرائع يبحثون عن الجانب الغالب بينهما، إذا وجدوا الفعل مصالحه أكثر من مفاسده باشروه، وإذا وجدوا الفعل مفاسده أكثر من مصالحه تركوه. هذا الذي عليه الناس في أعرافهم وعاداتهم، وهذا هو ما جاء به الشرع. المصالح الدنيوية والمفاسد الدنيوية في ميزان الشرع أقامها على ميزان الغالب، هي صالح الغالب، أقامها على ميزان الغالب. فإذا غلبت المصالح فهذه المصالح معتبرة في الشرع، وإن تعلقت بها مفاسد مرجوحة قبلها أو معها أو بعدها. وإذا كانت المفاسد هي الراجحة والغالبة فهذه مصالح ملغاة شرعا، وإن تعلقت بها مصالح سابقة أو مقارنة أو لاحقة بعد ذلك. فالعبرة إذن في ميزان الشرع وفي ميزان العرف عند الناس، أن العبرة بالغالب من المصالح والمفاسد. وهكذا أقام الله سبحانه وتعالى المصالح والمفاسد الدنيوية. هذا التوضيح نحتاج إليه، لأن الإنسان لما يريد أن يحدد المصالح الشرعية سيجد أن هناك بعض المصالح الشرعية فيها مفاسد متعلقة. الجهاد في سبيل الله فيه مفسدة أيضا ولا لا؟ فيه مفسدة، ولهذا قال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ليش؟ لأن فيها التضحية بالنفس والروح، فيها ضياع للأموال. ولكن لعظم مصالح الجهاد كلف الله سبحانه وتعالى الأمة وإن أدى إلى هذه المفاسد، بل كل الضروريات الخمسة تحفظ بشريعة الجهاد في سبيل الله. لا يبقى الدين ولا النفس ولا العقل ولا المال ولا العرض ولا النسل إلا بالجهاد في سبيل الله. فلهذا جعله الله سبحانه وتعالى من المصالح المطلوبة، وإن تعلقت به بعض المفاسد المرجوحة. هذا بالنسبة لمصالح الدنيا. أما المصالح الأخروية فتختلف عن المصالح الدنيوية. المصالح الأخروية على نوعين. النوع الأول مصالح خالصة ومفاسد خالصة، يعني في الآخرة عندنا مصالح محضة ومفاسد محضة. فمصالح أهل الجنة بعد أن يدخل الناس الجنة، سأل الله أن يجعلنا منهم، مصالح أهل الجنة مصالح محضة ليست فيها مفسدة قط. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فنعيمهم نعيم محض ومصلحة محضة. حتى الطعام والشراب لما يأكلونه تلذذا وليس جوعا، ويحتاج الأجساد إلى أن يتخلص من الفضلات، رشحهم المسك كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني حتى هذا هو من باب المصلحة المحضة. فالجنة ليست فيها مفاسد، هي مصلحة محضة لأهلها. والنار والعياذ بالله هي أيضا مفسدة محضة لا مصلحة فيها. وهذا بالنسبة للكفار، الكفار الذين هم أهل النار إذا دخلوها ليست هناك مصلحة في حقه، فهو عذاب مقيم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يفتر عنهم، يعني العذاب لا يخفف عنهم أيضا، كلما نضجت جلودهم بدلناه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والعياذ بالله. فالمفاسد محضة ليست فيها مصلحة. حتى مع تفاوت العذاب للكفار وتفاوت النعيم لأهل الإيمان في الجنة، ليس هناك امتزاج بين المفاسد والمصالح، بمعنى أن الشهداء في الجنة يتنعمون نعيما كاملا لا نقص فيه، وإن كانوا أدنى رتبة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن نعيم الشهداء والصديقين لا ينقص عن نعيم الأنبياء، بمعنى أنه ليست فيها مفاسد أو شيء من النقص. لكن هذا أكمل من هذا، ووصف الشيء بالأكمل لا يعني أن ما دونه ناقص، كما نقول في الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أفضل الأنبياء، لا يعني نقص الأنبياء الآخرين، لا، هم أهل الكمال ولكن رسول الله أكثر كمالا منه. كذلك أهل الجنة كل في نعيم كامل لا نقص فيه، لا يحس بشيء من النقص ولا يحس بشيء من الألم والحرمان، وإن كان من فوقه أعظم نعيما. وهكذا بالنسبة لأهل الكفار، لأهل النار، الكفار هم في النار هكذا، يعذبون مع أنهم مراتب المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولكن كل واحد منهم يحس من العذاب بما لا راحة معه، فإذا هم في مفسدة محضة. طيب أين النوع الثاني من المصالح الأخروية؟ النوع الثاني يتمثل في أهل النار من الموحدين العصاة الذين شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم، هؤلاء العصاة والفساق هم تحت رحمة الله ومشيئته، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم بلا ظلم، وإن شاء عفى عنهم بكرمه وجوده، لكن إن عذبهم وأدخلهم النار فالمصالح والمفاسد بالنسبة لهم ممتزجة، المفسدة التي هم فيها من العذاب ممتزجة وليست خالصة، ليس عذابهم مثل عذاب كفار أهل النار الحقيقيين، ولكن يعذب كل واحد منهم على قدر معصيته. ثم هو حتى وهو في هذا العذاب عنده بعض المصالح، منها مثلا أن هؤلاء العصاة لا تأكل النار أعضاء السجود كما قال صلى الله عليه وسلم، أعضاء السجود منهم في هذه الدنيا لا تأكلها النار، هذه مصلحة ولا لا؟ مصلحة تخفف العذاب. بل يقول الشاطبي رحمه الله حتى الرجاء الذي في قلوبهم وهم يعذبون، حتى هذا الرجاء هو راحة يخفف عنهم كربات النار، يعني وهو يعذب يدرك أن الله سبحانه وتعالى سيعفو عنه بعد ذلك، فيقول هذا الرجاء الذي في قلبه هو نوع من هذا التخفيف ونوع من المصلحة في حق هذا الموحد. فإذا مصالح الآخرة هي مصالح محضة أو مفاسد محضة، إلا في حق العصاة من أهل الإيمان والتوحيد، فهؤلاء في حال تعذيبهم تجتمع المصالح والمفاسد في حقهم على ما هو قانون المصالح في الدنيا، ولكن بعد ذلك ينتهون إلى المصالح المحضة، يخرجون برحمة الله سبحانه وتعالى وبشفاعة إيمانهم وتوحيدهم ليكونوا من أهل المصالح المحضة في جنة عدن. هذا فيما يتعلق أيها الإخوة بقضية حقيقة المصالح الدنيوية والأخروية. نتوقف عند هذا القدر، إذا جاء وقت الصلاة ثم نكمل بعد الصلاة بإذن الله.